وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الرابع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسليم القليل على الكثير. باب تسليم القليل على الكثير. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. فالسلام كما عرفنا في الدروس السابقة هو من شعار المسلمين، من شعار المسلمين، وهو تحية آدم عليه السلام، وتحية من يعني بعده من الأنبياء والصالحين، وهو تحية أهل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الله سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالسلام هو تحية المسلمين وتحية الأنبياء السابقين، وهو تحية المؤمنين في الجنة، وهو شعار هذه الأمة، وفضله عظيم، هو سبب الاتحاد بين المسلمين، وسبب لتآلف القلوب. وكذلك في قول المسلم: السلام عليكم عشر حسنات، وفي قوله: السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، وفي قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. وهذه الأبواب التي معنا الآن في بيان من الذي عليه أن يبدأ بالسلام إذا التقى يعني مار بقاعد أو صغير على كبير أو كذا أو كذا، فمن الذي عليه أن يبدأ بالسلام؟ فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. فالإمام البخاري أورد الحديث هنا ليستدل به على أن القليل يسلم على الكثير، والقلة والكثرة أمر نسبي، أمر نسبي، يعني كم عدد القليل هذا كم يكون عددهم، والكثير كم يكون عددهم، هذا شيء نسبي. فمثلا الواحد بالنسبة للاثنين، الواحد قليل والاثنان كثير، واثنان إذا مر اثنان على مثلا عشرة فالاثنان قليل والعشرة كثير، إذا مر عشرة على أحد عشر أو على اثني عشر أو كذا فالعشرة تكون قليلا، والحداشر أو الاثناشر تكون كثيرا، وهكذا. فهو أمر نسبي. فالقليل يسلم على الكثير. طيب، هنا يقول الشارح رحمه الله، يقول: لو دخل شخص مجلسا فإن كان الجمع قليلا يعمهم سلام واحد فسلم كفاه. لو شخص دخل مجلسا وكان الجمع قليلا، يعني يسمعون بسلام واحد، يسمع جميعا من في المجلس، يعني كان الذين في المجلس مثلا عشرة أو عشرين أو كذا، بحيث أن الذي دخل المجلس إذا سلم سلاما واحدا فجميع من في المجلس سوف يسمعه، فحينئذ يكفيه سلام واحد، يعني يكفي الداخل أن يقول السلام عليكم، فيكون هذا تسليما منه على جميع الجالسين، يعني لا يشترط أن يسلم عليهم واحدا واحدا، ولكن سلام واحد على جميع الجالسين يكفيهم. فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس، يعني يمكن لمن دخل المجلس وفي عدد كبير أن يسلم سلاما عاما يشمل جميع الجالسين، ثم بعد ذلك لا بأس أن يخصص بعضهم القريبين منه، أو بعض مثلا من لم يره من فترة، أو بعض مثلا من له حق عليه أو كذا، فيمكن أن يخصهم بسلام آخر خصوصي، يعني يكون هناك سلام عام لجميع الجالسين ثم بعد ذلك سلام خاص لمن حوله أو يعني لمن له حق عليه أو لم يره من فترة أو شيء من هذا القبيل، إذا كان هناك سبب يعني يدعو إلى تخصيص بعضهم بالسلام فلا بأس أن يخص بعضهم بالسلام، والباقون يكفيهم السلام العام في البداية. طيب قال وإن ويكفي أن يرد منهم واحد فإن زاد فلا بأس. طيب بالنسبة للجلساء، نحن الآن في هذا المسجد مثلا عددنا الآن ما شاء الله يمكن 30 ولا أقل ولا أكثر، طيب لو دخل شخص الآن وسلم علينا فرد واحد من الجالسين رد عليه السلام، فهذا الواحد يكفي عن الباقي، يعني لا يشترط أن نرد السلام يعني جميعا، وإنما إذا رد واحد منا على المسلم فإن ذلك يكفي، رغم أن المسلم لما سلم ما كان يقصد السلام على واحد بعينه وإنما كان يقصد السلام علينا جميعا، لكن إذا رد واحد منا فإن ذلك يكفي عنا. قال فإن زاد فلا بأس، يعني لا بأس طبعا أن يرد أكثر من واحد، لو شخص دخل الآن وسلم عليه وراح رد عليه اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة فلا بأس أن يرد عليه أكثر من واحد، لكن إذا رد واحد فقط يسقط الإثم عن الباقي، لأن رد السلام في هذه الحالة يعتبر من باب فرض الكفاية، يعني الواجبات نوعان، واجب عيني وواجب كفائي، واجب الكفائي يعني الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهنا إذا شخص دخل وسلم على أهل المجلس الآن أو على من في المسجد الآن فالآن أصبح واجبا علينا أن نرد عليه، وهذا واجب كفائي على الكفاية، فإذا قام واحد منا بهذا الواجب أسقط الإثم عن الباقين. نعم صحيح. نعم إن شاء الله من واحد يرد يكفي عن الباقي، ويكون الباقون شركاء إن شاء الله في هذا الأجر، يعني ويقوم نيابة عنه، لكن لا شك أن الذي رد أجره أعظم من الذي سكت، لكن الذي سكت بإذن الله وفي نيته أنه يعني إنما سكت لكون هذا قد رد، وأنه لو لم يرد لكان هو سيرد، فهذه النية الصالحة إن شاء الله تجعله مشاركا في الأجر. قال وإن كانوا كثيرا بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعه. الآن يقول طيب لو هب أن عدد الجالسين عدد كبير لا يكفي سلام واحد لإسماع الجميع، لو فرضنا أن المسجد مثلا مزدحم فيه 1000 مصلى مثلا ولا كذا، وشخص دخل وسلم فصوت سلامه لا يكفي لإسماع جميع الجلساء في المجلس، ففي هذه الحالة يقول يعني إذا كانوا كثيرا فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم وتتحقق سنة السلام في حق جميع من يسمعه، ويجب على من سمعه الرد على الكفاية، المجموعة الذين وصلهم صوته يجب عليهم أن يرد واحد منهم، يعني الآن العدد كبير والمسلم سلم سلاما واحدا لا يكفي لإسماع جميع الحاضرين، ولكن سمعه بعضهم، سمعه مثلا 20 شخصا أو 30، فهؤلاء 20 أو 30 الذين سمعوه يجب عليهم أن يرد واحد منهم، فإذا رد واحد منهم سقط الإثم عن الباقي. قال وإذا جلس سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقي. طيب يعني الآن كما ذكرنا أن المسجد فيه 1000 شخص، دخل واحد وسلم وهذا السلام أسمع فقط 30 أو 20 أو كذا والباقون لم يسمعوا، فقد يكفي هذا، يعني ليس مكلفا بإسماع جميع الحاضرين إذا كان العدد كبيرا، وإنما يسلم يعني بصوت عال بحيث يسمع يعني بعض من يكون قريبا منه، ويكفي هذا في هذه الحالة ولا حرج عليه بالنسبة للباقين. طبعا مسألة السلام بصوت عال أو خفيض أو كذا هذه تتوقف على نوع انشغال الجالسين، إذا كانوا مشغولين مثلا بعمل خير أو كذا، مشغولين بقراءة قرآن أو مجلس علم أو كذا، فيفضل هنا أن يكون التسليم بصوت خفيض حتى لا يشوش عليهم أو يقطع مجلسهم أو كذا، لكن إذا كانوا مثلا يتكلمون في أمور الدنيا أو يأكلون أو كذا لا بأس أن يسلم بصوت عال في هذه الحالة. طيب الباب الذي بعده قال: باب يسلم الراكب على الماشي. يسلم الراكب على الماشي. قال: حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هنا رواية أخرى للحديث، وفيها أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. إذن الراكب يعني إذا مر شخص راكب على دابته بشخص ماشي على قدميه في الطريق، فمن الذي عليه أن يبدأ بالسلام؟ الراكب عليه أن يبدأ بالسلام على الماشي. طيب الذي يمشي على قدميه إذا مر بشخص قاعد، فالماشي عليه أن يسلم على القاعد، ويسلم على الواقف كذلك. برضو الماشي إذا مر على شخص يعني واقف أو قاعد، فإن الماشي يسلم على هذا الواقف أو على هذا القاعد. طيب الباب الذي بعده تتمه يعني نفس الموضوع، قال: باب يسلم الماشي على القاعد. ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يعني وذكر الشارح أنه جاء برواية أخرى: يسلم الراكب على الراجل. الراكب على الراجل، الراكب على الراجل، الراجل هو الماشي على رجليه، والراجل على الجالس، الماشي على رجليه يسلم على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب كان له، ومن لم يجب فلا شيء له. الذي يجيب ويرد السلام فكان له الأجر وكان له الفضل، والذي لا يجيب فقد حرم الأجر. ثم قال: باب يسلم الصغير على الكبير. وذكر نفس الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. فالحديث يعني كما ذكرنا فيه أن يعني أن المار يسلم على القاعد، والحديث الذي فيه المار يسلم على القاعد، المار أشمل يعني من أن يكون ماشيا أو راكبا. يعني احنا قلنا الماشي على رجله يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي. طب لو شخص راكب مر بشخص قاعد، واحد راكب الدابة ومر على شخص جالس، فطبعا من باب أولى إذا كان يعني الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد، فالراكب إذا مر بقاعد فإنه يسلم عليه أيضا من باب أولى. وجاء في حديث رواه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه والنسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم. إذن برضو كلمة القاعد ليس مقصود بها القاعد بالذات، بل أيضا الواقف يعني الثابت، يعني المتحرك ويسلم على الثابت، سواء المتحرك هذا كان ماشيا على رجلين أو راكبا على الدابة، يسلم على الثابت في مكانه سواء أكان قائما أو قاعدا. يعني الخلاصة أن المتحرك يعني سواء كان راكبا دابة أو ماشيا على رجليه يسلم على الثابت في مكانه، سواء كان الثابت في مكانه هذا قائما على رجليه أو كان جالسا. فهذا يستفاد من مجموع روايات الحديث. ثم إن الراكب هو الذي يسلم على الماشي. طيب هنا يقول الشارح: يعني تبقى صورة قبل ذلك، يعني يتكلم طيب لو أن شخصا مثلا راكبا أو ماشيا مر على شخص متكئ أو شخص مضطجع، طيب برضو نفس الشيء، يعني المتحرك يسلم على الثابت في مكانه، رغم أن هذه الصورة يعني لم ترد في الحديث يعني بعينها، ولكن يستفاد من الحديث أن المتحرك هو الذي يعني يأتي على الثابت في مكانه، فكما أنه يسلم على الثابت في مكانه إذا كان قائما يسلم عليه، إذا كان جالسا يسلم عليه، كذلك إذا كان مضطجعا، أنك مررت على شخص يعني مضطجع أو مثلا متكئ، فإنك أيضا تسلم عليه. المار يسلم على الثابت في مكانه أيا كان يعني هيئة، أيا كانت هيئة هذا الثابت في مكانه. ثم بعد ذلك يقول يعني تبقى صورة لم تقع منصوصة، وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان. طيب هنا إيه صورة يعني ليست في، لم يذكر حكمها في الحديث. إذا مر راكب براكب، راكب على الدابة وماشي في هذا الاتجاه، وشخص راكب إيه دابة ومر في هذا الاتجاه. طبعا مقصود الدواب في ذلك، في هذا الحديث الدواب يعني اللي هي التي يكون يعني عند مرورها هناك وقت يعني للكلام والسلام وكذا، عند ركوب الدواب يعني الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، معذرة الإبل والخيل والبغال والحمير، الإبل والخيل والبغال والحمير اللي هي المركوبات يعني، البقر والغنم هذه لا تركبها، مقصود الإبل والخيل والبغال والحمير هذه الدواب، فسرعتها يعني تكفي لأن يسلم الراكب على راكب آخر أو على ماشٍ أو على جالس أو كذا. لكن طيب بالنسبة الآن لركوب السيارات أو كذا، فبرضو على حسب يعني الوضع، إذا كان مثلا هناك يعني ازدحام ترافيك يعني ولا كذا في الغزة، مثلا الشبابيك مفتوحة وكذا والمرور يعني بطيء، وبحيث أنك تمر بالسيارة وشايف الناس اللي حولك وكذا، كأحوال يعني كثير من البلاد العربية وكذا في الطرق المزدحمة في الأسواق والأزقة أو الحارات الصغيرة وكذا، يعني يكون الإنسان ماشي بسرعة يعني خفيضة جدا، والناس حوله وكذا عن يمينه وشماله وشايفهم يسمعونه وكذا، ففي هذه الحالة يعني أيضا يسلم على الجالسين. لكن إذا كان يعني مرة بسرعة وكذا يعني لا يكلف الإنسان أن يقف يعني مثلا السيارة ليسلم على شخص في الطريق أو كذا، خلاص أنت ماشي بسرعة وكذا لا حرج عليه. لكن الكلام يعني لو أنه مر راكبان، يعني أنت راكب و ماشي في اتجاه وشخص راكب قادم في الاتجاه المقابل وتلاقيتما، وكانت الدابة يعني ذات سرعة بطيئة وهناك مجال يعني للتخاطب بينكما، أو تلاقى ماشيات، أنت ماشي في طريق للمشاة ماشي في هذا الاتجاه وماشي آخر قابلك يعني في الاتجاه الآخر وتلاقيتما، فأيهما الذي يبدأ بالسلام؟ أيهما الذي يبدأ بالسلام؟ فهنا يقول يعني وقع اختلاف هنا بين العلماء في هذه الحالة، فبعضهم قال يعني والله ينظر هنا إلى نوع الدابة، الدابة اللي تكون يعني أعلى يسلم على الدابة التي تكون أنزل منه، يعني لأن زي صورة الحديث فيه أن الراكب يسلم مثلا على الماشي أو على الجالس أو كذا، أساس الراكب يكون أعلى وينظر للثاني من فوق يعني الثاني ماشي أعلى. فكذلك قال لو مرت برضو دابتان مثلا، واحد راكب على بعير مثلا والثاني راكب على حمار أو كذا، فالذي على البعير يكون يعني أعلى من الذي على الحمار فتسلم عليه، أو راكب على فرس مرة على راكب على حمار أو بغل أو كذا، فصاحب الفرس يسلم على الآخر، فهذا رأي. والرأي الثاني قال يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين إجلالا لفضله، قال يعني ينبغي من باب يعني إجلال الكبير وإجلال مثلا العالم أو الوالد أو السلطان المسلم أو كذا، يعني الذي له مثلا حق أو له يعني احترام في الشرع أو كذا، فمن باب يعني الأدب والاحترام أنك أنت الذي تبدأه بالسلام. هذا الرأي الآخر، يعني لو أنك مثلا راكب أو ومر راكب آخر هو أكبر منك سنا مثلا أو كذا، فأنت الذي تبدأ في هذه الحالة، على أساس يعني أنه جاءت أحاديث أخرى فيها أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير، على أساس أنه جاءت أحاديث أخرى فيها الصغير يسلم على الكبير، فهنا يعني إذا تساويتما من جهة أنك راكب وهو راكب، أو أنك ماشي وهو ماشي، فإذا ها هنا إيه ينظر المفاضلة من جهة أخرى، من جهة يعني تسليم الصغير على الكبير في هذه الحالة. فهذا رأي. والرأي الآخر فلا، يعني ينظر لنوع المركوب، وصاحب المركوب الأعلى يسلم على صاحب المركوب الأدنى. وقد يكون برضو صاحب المركوب الأعلى أو صاحب المركوب الأدنى ليس المقصود العلو بمعنى الارتفاع فقط، ولكن العلو بمعنى إيه؟ يعني القيمة يعني، أو كذا. الواحد مثلا راكب سيارة مرسيدس ومر على واحد راكب سيارة قديمة أو كذا، فيبقى إيه هنا الارتفاع في الدنيا هذا يعني الأكثر ارتفاعا في الدنيا هو الذي يبدأ بالسلام. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الراكب يسلم على الماشي، والراكب يعني ممكن الماشي هذا يكون فقيرا ما يستطيع أن يشتري حمارا ولا فرسا ولا كذا، والراكب على فرس هذا عنده يعني يملك الدب. فالصحابة من الشرع يعني أمر اللي هو إيه يعني الأكثر يعني تميزا في أمر الدنيا أن يبدأ هو بالسلام. وقال الحكمة في هذا كسر نفسه لئلا إيه يعني يتسرب إليه الكبر أو العجب أو كذا، يعني هو عندما يمر مثلا على دابة يعني فاخرة وكذا، ويمر بشخص ماشي لا يستطيع أن يشتري هذه الدابة التي يركبها هو، فربما يقع في قلبه شيء من العجب أو كذا. لو كانوا هم كذلك الذين يبدأونه بالسلام وهو ماشي والناس هم اللي سلموا عليه وكذا، فربما ألقى ذلك في نفسه العجب. فالشرع كثر ذلك وجعل أن صاحب الدابة هو الذي يسلم على الماشي. فبعض العلماء يعني استفاد من هذا أنه إذا كانت الدابة يعني أنفس وأعلى قيمة فيبقى صاحبها هو الذي يسلم على صاحب الدابة الأقل قيمة. فقالوا من باب هذا يعني بناء على هذا يكون راكب الفرس هو الذي يبدأ بالسلام على راكب الجمل. الفرس يكون في العادة أغلى قيمة من الجمل، فراكب الفرس رغم أن الفرس إيه أقل ارتفاعا من الجمل لكن هو أغلى قيمة، فعلى هذا الرأي يكون صاحب الفرس يسلم على راكب الجمل. طيب على كل حال يعني هذه الاجتهادات كلها في يعني طبعا في المسائل التي ليس فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى محل اجتهاد، اللي هي إذا التقى راكبان أو التقى ماشيان، وأن ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتظل محل اجتهاد بين العلماء. ولا بأس أن يبدأ أي واحد منهما، لا بأس أن يبدأ أي واحد منهما. وكما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا التقى راكبان بغض النظر لا يلزم يعني نقعد نعمل مقارنة يعني بين نوع الدابة ونوع الدابة، يعني أي واحد منهما يبدأ بالسلام وخلص وينتهي الإشكال. وكذلك إذا التقى ماشيان، وإذا التقى ماشيان فأيضا إيه أي واحد منهما يبدأ الآخر بالسلام ويجزئه إن شاء الله. وهذا المعنى جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. عن جابر رضي الله عنه الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وقال يعني روى الطبراني بسند صحيح عن الأغري المزني قال قال لي أبو بكر رضي الله عنه لا يسبقك أحد إلى السلام، يعني إذا لقيت شخصا فلا تجعله يسبقك إلى السلام، لا تجعله يبتدئ هو بالسلام قبلك بل اسبقه أنت. وهذا من حرص أبي بكر رضي الله عنه على المسابقة في الخيرات. أبو بكر رضي الله عنه كان مشهورا بالمسابقة في الخيرات والمنافسة فيها، وكان يوصي أصحابه بذلك. هذا أبو بكر يوصي الأغر المزني يعني قال له لا يسبقك أحد إلى السلام، يعني إذا لقيت شخصا لا تتأخر حتى يبدأ هو بالسلام أولا بل بادر أنت وسابق إلى السلام. وكذلك روى الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله. قال: أطوعكم لله. إذن هذا يعني يبين فضل الذي يبدأ بالسلام، وأنه يعني رغم هذه الإرشادات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد من الذي يبدأ بالسلام، لكن يعني أي الطرفين بدأ لا بأس بهذا، ويكون هذا من باب التسابق في الخيرات والتنافس فيها. طيب، بالنسبة لمسألة تسليم القليل على الكثير والصغير على الكبير، هنا أيضا مسألة يقول الحافظ ابن حجر لم أرى فيها نصا، مسألة لم يرى فيها نصا، وهي: لو مر صغير على كبير، لو مر الصغير على الكبير. لا، احنا قلنا هذا ايه، طبعا الصغير هو الذي يسلم على الكبير. طب لو العكس، مر كبير على صغير، فهنا من باب تسليم المار على القاعد، يعني شخص صغير قاعد وشخص كبير مار. طيب هنا الان يحصل ايه تعارض يعني بين حديثين، او حديث يقول ان المار يسلم على القاعد، فاذا الكبير هنا الان مار فعليها أن يسلم على القاعد الصغير، حديث آخر يقول يسلم الصغير على الكبير، فهنا يعني حصل يعني تعارض في هذه الجهة، من جهة أن كل واحد منهما يعني عليه أن يبدأ بالسلام باعتبار مختلف، الصغير عليه أن يبدأ بالسلام باعتبار كونه صغيرا، والكبير عليه أن يبدأ بالسلام باعتبار كونه مرة. فالأمر في هذه الحالة يعني فيه ساعة إن شاء الله، يعني أيهما بدأ يعني يصبح هذا مثل ما لو التقى ماشيان، يصبح مثل ما لو التقى ماشيان، فهذا ماشي وهذا ماشي، فليس أحدهما أولى يعني أن يبدأ بالسلام. لكن الإمام النووي رحمه الله، وجهة نظر الإمام النووي رحمه الله، أن الوارد يبدأ سواء أكان صغيرا أم كبيرا، قليلا أم كثيرا. الإمام النووي رحمه الله رأيه أن المار هو الذي يبدأ، بغض النظر عن كون المار صغيرا أم كبيرا أو قليلا أو كثيرا. يعني لو أن الكثير مر على القليل، فالإمام النووي يقول الكثير هو الذي يبدأ السلام في هذه الحالة، لأنه مار، من باب أن المار يسلم على القاعد. ولو أن الكبير مر على الصغير، فيقول النووي أن الكبير هو الذي يبدأ في هذه الحالة. طيب الآن سؤال: لو أن صغيرا مر على كبير، من الذي عليه أن يبدأ؟ صغير مر على كبير، الصغير طبعا هنا من جهتين، هل هذا في إشكال؟ لا، ما في أي إشكال هنا، إيه يعني اجتمع في حق السببان للبدء بالسلام، وعليه أن يبدأ لأنه صغير والجالس كبير، وعليه أن يبدأ أيضا لأنه مار والآخر جالس، يعني هنا يكون طبعا اجتمع السببان. هذه الصورة ليس فيها إشكال، هذه الصورة ليس فيها إشكال، لكن الإشكال يأتي في الصورة التي بالعكس، اللي هي لما يكون الكبير هو الذي يمر على الصغير، فهنا يحصل يعني إشكال، هل نمشي على أن المار يسلم على الجالس كما قال النووي، ولا نمشي على أن الصغير يسلم على الكبير؟ والأرجح إن شاء الله أنه لا حرج في هذا، وأن هذا يكون من باب يعني التنافس في الخير، وأيهما بدأ فيعني إنه يحوز الأجر إن شاء الله. طيب هنا تأتي برضو بعض المسائل، يقول يعني قال الإمام الماوردي رحمه الله: من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله، ولخرج به عن العرف. طب لأن لو واحد ماشي في سوق مثلا، والناس يعني ما شاء الله بالمئات عن اليمين والشمال، وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يتكلم وهذا يأكل وهذا كذا، لو جينا نطبق يعني أن المار يسلم على الواقف أو على القاعد أو كذا، لا أصبح الأمر يعني فيه حرج، وشريعة الإسلام لم تأتي بالحرج. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تعالى لم يحرج إيه عباده، يعني طالما وصل الأمر إلى حد الحرج والمشقة المكلف بقى إيه المار يسلم على كل واقف، واقفون يعني أعداد كبيرة، لانشغل بهذا عن الأمر الذي خرج لأجله، ورايح السوق يشتري حاجة يمشي يسلم على هذا وهذا، ممكن ينسى الحاجة اللي ورايح يجيبها. ففي هذه الحالة خلاص يكفي أن يسلم على البعض، ويعني خلاص يعني جاء وجهه في وجهه وكذا، وكان في سابق معرفة ولا كذا، يعني يسلم عليه، والباقون يعني لا بأس أن يمر بدون أن يسلم عليهم، يكون معذورا في هذه الحالة. طيب، لكن لو أحب يعني المار في السوق أن يسلم على الجالسين مثلا واحدا واحدا، كلما لقي شخصا يسلم عليه، هل عليه حرج في هذا؟ أبدا، يكون هذا يعني من باب الرغبة يعني في الخير ورغبة في الأجر، لو أن شخصا فعل هذا يكون هذا من باب يعني تحصيل الحسنات وتحصيل الأجر. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل إن ابن عمر رضي الله عنه من عجيب يعني حرصه على الخير رضي الله عنه، أنه كان يعني أحيانا يخرج إلى السوق خصيصا من أجل السلام على الناس، يعني طمعان في الأجر، وعارف أن كل تسليمة لك بها إيه 10 حسنات أو 20 أو 30، لو هتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فلو خرجت إلى السوق مثلا وسلمت على 100 شخص في 30 حسنة، 300 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، باب يعني عظيم من أبواب الأجر. فروى البخاري في الأدب المفرد عن الطفيل ابن أبي بن كعب، الطفيل ابن أبي بن كعب قال: كنت أغدو مع ابن عمر. الطفيل ابن أبي بن كعب كان يمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنت أغدو مع عبد الله بن عمر، أغدو يعني أذهب معه في الغداء في أول النهار إلى السوق، فلا يمر على بياع ولا أحد إلا سلم عليه، لا يمر على بائع ولا على مشتري في السوق إلا إيه سلم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؟ فاستغرب ابن عمر، قال له إيه، يلا بينا إلى السوق. فخرج معه للسوق، ماشي يسلم على الناس واحد واحد وكذا، وما اشترى شيئا، يعني لا اشترى شيء ولا باع شيء ولا سأل عن ثمن سلعة ولا أي حاجة. فقال الطفيل لابن عمر: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا. قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا، رضي الله عنه. فإذا هذا ابن عمر رضي الله عنهما لحرصه على الخير ورغبته في الثواب كان يخرج إلى السوق خصيصا لأجل السلام على الناس، ليس له غرض لا في بيع ولا في شراء، إلا فقط من أجل إيه أن يسلم على من يلقى ويحصل الأجر إيه بذلك رضي الله عنه. لكن طبعا تظل هذه حالة يعني حالة إيه خاصة لمن يرغب يعني في الثواب ويرغب في الأجر، لكن ليس على الإنسان إذا يعني خرج إلى السوق أو إلى طريق مطروق يعني ومسلوك وفيه عدد كبير من المشاة، ليس عليه أن يبدأ بالسلام، يعني إذا رغب ألا يسلم على الناس لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك فيه مشقة كما ذكر أهل العلم، والله تعالى لم يجعل علينا حرجا في ديننا. فإذا لا بأس الإنسان إذا خرج إلى السوق لا يسلم على الناس، ويكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: يسلم الماشي على القاعد وكذا، فهذا يعني يستثنى منه إذا كان الإنسان مثلا ماشيا في طريق مسلوك أو في سوق أو كذا، لا حرج عليه أن لا يسلم على كل من لقى، لأن ذلك يشغله عن مقصوده الذي خرج لأجله، ويكون فيه حرج ومشقة. يقول الشارح: وقد تكلم العلماء على الحكمة في من شرع لهم الابتداء. العلماء تكلموا عن الحكمة في من شرع لهم الابتداء، يعني تساءل العلماء عن السبب، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصغير يسلم على الكبير؟ طب لماذا يعني لا يكون العكس؟ لماذا لم يقل الكبير يسلم على الصغير وجعل الصغير يسلم على الكبير؟ وبرضو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الجالس. طيب ما الحكمة في هذا؟ ولماذا لم يكن الأمر بالعكس؟ فالعلماء يعني حاولوا التأمل في الحديث واستخراج وجه الحكمة. فقال المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. الصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له في الشرع حق التوقير والاحترام، ومن محاسن الإسلام أنه حث على توقير الكبير ورحمة الصغير، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير ويحترمه، وهذا من من الاحتراز أنك أنت الذي تبدأه بالسلام ولا تسكت يعني وتجعله هو الذي يبدأ. طيب، وأما تسليم القليل على الكثير فلأجل حق الكثير، لأن حقهم أعظم. القليل يسلم على الكثير لأن الكثير حقهم أعظم. وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، تسليم المار على الجالس أو الواقف أو المضطجع، يعني لو أن شخصا مارا هو متحرك وهناك شخص ثابت في مكانه سواء كان واقفا على رجليه أو جالسا أو مضطجعا كما ذكرنا، فالمار يسلم على الجالس. لماذا؟ قال لأن هذا يشبه، يعني هو الآن الثابت في مكان خلاص هو يعني أثناء مكسف في هذا المكان فهو أحق به من غيره، يعني المكان العام الأصل أن الناس شركاء فيه، فمن سبق فهو أحق به مدة مكسه فيه إلى أن يغادره. فمثلا لو كان هذا المكان يعني مكانا عاما في طريق أو في سوق أو في أي مكان أو كذا، فالذي أقام في هذا المكان فهو أحق بهذا المكان مدة مكسه فيه، فأصبح كأنه بيته أو كأنه ملكه الخاص. هو ملكه الخاص مؤقتا في الأصل هو ملك عام، لكن هو في هذه اللحظات التي هو متواجد فيها في هذا المكان هو أحق به. فكأنك في هذه الحالة بمثابة الذي يدخل على بيت إنسان، فعليه أن يبدأ بالسلام. إذا زرت قوما في بيتهم وأنت الذي ذهبت إليهم فتسلم عليهم، تقول السلام عليكم وتبتدئهم بالسلام. فكذلك المار يسلم على الواقف أو الجالس لهذا السبب. طيب، لماذا الراكب يسلم على الماشي؟ لماذا الراكب هو الذي يسلم على الماشي أو على الواقف أو الجالس؟ الراكب هو الذي يسلم على الماشي على رجليه وكذلك يسلم على الواقف. طيب، ما هي الحكمة؟ قال لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. الحكمة هنا كسر نفسه حتى لا يتكبر، أن الراكب يعني من جهة الدنيا هو يعني أفضل حالا من الماشي، كما ذكرنا أن الراكب يعني واجب لدابة يركبها، والماشي ربما كان لا ليس عنده دابة يركبها أو كذا، أو يعني على كل حال الهيئة يعني الدنيوية، هيئة الراكب من الجهة الدنيوية يعني أكمل و يعني أحسن من الناحية الدنيوية. فذلك يدعو إلى الكبر والإعجاب بما هو عليه وكذا، عندما يرى أنه يعني عنده دابة وغيره لا يملك هذه الدابة وكذا، فقد يتسلل إلى نفسه يعني شيء من العجب. فقصر هذا بأن كلفه الشرع أن يكون هو الذي يبدأ بالسلام، يعني كأنه هو الذي هو الراكب عليه أن يبدأ بالتسليم على الماشي الذي لا يجد هذه الدابة. فكان ذلك يعني كسرا للعجب والتكبر وأمرا له بالتواضع. فهذه يعني بعض الحكم فيها. هناك يعني أوجه أخرى، يعني بعض العلماء قال يعني أن الحديث يعني أفاد أن المفضول بنوع ما عليه أن يسلم على الفاضل، لكن هذا برضو لا يستقيم يعني في كل الصور، يعني مثلا من جهة القليل على الكثير هذا يعتبر من باب تسليم المفضول على الفاضل. طيب، تسليم الصغير على الكبير من باب تسليم المفضول على الفاضل. طيب، لكن ربما يأتينا تسليم الراكب على الماشي، فهنا هذا ليس من باب المفضول على الفاضل لأن الراكب أفضل من الماشي. لكن هذه الصورة يعني كما ذكرنا حكمتها كما ذكر العلماء أنها فيها يعني الحث على التواضع ونفي التكبر. بعد ذلك يعني تكلم عن مسألة، قال لو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم. قال فيه نظر ولم أرى فيه نقلا، يعني لو كان مثلا الأصغر سنا هو الأكبر يعني مقاما مثلا هو يعني أهل العلم والفضل وكذا، والأكبر سنا مثلا فهنا يحصل يعني شيء من التعارض، يعني أيهما الذي يبدأ بالسلام. وطبعا ظاهر الحديث، لو أخذنا بظاهر الحديث أن الصغير يسلم على الكبير، ظاهر الحديث أن المقصود به صغر السن وليس صغر المقام أو المنزلة أو كذا، فالظاهر هو أن الصغير يعني سنا يسلم على الأكبر. بغض النظر يعني عن أيهما أعلى وأيهما يعني أفضل في شيء آخر. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال: باب إفشاء السلام. باب إفشاء السلام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد المقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياسر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. فهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. أمرهم بسبع خصال ونهاهم عن سبع خصال. وهذا الأمر مسألة يعني تعداد المأمورات وتعداد المنهيات أو كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعله ليكون ذلك يعني أسهل في حفظ الوصية. كثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيحدد لهم عددا من الأمور، فيقول مثلا أوصيكم مثلا بثلاث أو بخمس أو بسبع، أو يقول مثلا ثلاث من فعلهن كان له كذا وكذا، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، ثلاث مثلا مهلكات، ثلاث منجيات، وهكذا. والذي يراجع مثلا كتابا من كتب الحديث المرتبة على الحروف الهجائية مثل كتاب صحيح الجامع الصغير مثلا، رتب الأحاديث الصحيحة على الحروف الهجائية. إذا نظرت مثلا إلى الأحاديث المبدوءة بلفظ ثلاث تجد أحاديث كثيرة، يعني ثلاث كذا أو ثلاث كذا أو ثلاثة. الأحاديث المبدوءة بأربع أو أربعة تجد أحاديث كثيرة، مبدوءة بخمس تجد أحاديث كثيرة، مبدوءة بست وبسبع وهكذا. فكانت هذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في التعليم، يعني أن تكون الموعظة يعني أو النصيحة في صورة نقاط محددة، في صورة نقاط محددة، حتى إن يعني المنصوح يعني أو الموصى بهذه الوصية يعني إذا خرج يحاول استحضار يعني النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وصانا بثلاثة أشياء، الأولى كذا والثانية كذا، فيحاول أن يستحضرها ويتذكرها. فهنا في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، أمرهم سبعة أشياء ونهاهم عن سبعة أشياء. وطبعا هنا عنوان الباب باب إفشاء السلام، أنه في الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث كاملا، ولكن غرضه منه أن يستدل به على مشروعية إفشاء السلام، لأنها من ضمن المأمورات التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى إفشاء السلام؟ إفشاء السلام إظهاره، والمراد نشره بين الناس ليحيوا سنته. إفشاء السلام يعني إظهاره ونشره بين الناس، لأن الإنسان إذا كان يعني كلما لقي مسلما سلم عليه وهذا يسلم على هذا، فينتشر السلام بين المسلمين ويعني يتداول بينهم وتحيا بينهم هذه السنة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح قال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله، يعني سلم بصوت عال يسمعك به المسلم عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، يعني الحد الأدنى في السلام أن ترفع صوتك بحيث يسمعك المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمع، يستحب أن ترفع الصوت بالسلام حتى تتحقق يعني أن المسلم عليه قد سمع الصوت. قال: ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام. لو دخلت على مكان فيه أشخاص مستيقظين تريد أن تسلم عليهم وفيه في نفس الوقت أشخاص نيام لا تريد أن تزعجهم وتوقظهم من النوم، فماذا تفعل؟ فقال: السنة في هذه الحالة أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فكان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان المكان فيه بعض المستيقظين وبعض النائمين فيكون التسليم بصوت يعني يسمع المستيقظين، ولكن في نفس الوقت لا يكون عاليا جدا بحيث يوقظ النائمين، يعني صوت يحصل به المقصود يسمعه المستيقظون ولكن في نفس الوقت لا يكون عاليا بحيث يوقظ النائمين. طيب، ثم ذكر يعني مسألة وهي يعني أنه مما يستفاد من إفشاء السلام أن تسلم على جميع الحاضرين، وهذا كما ذكرنا إذا كان العدد قليلا فتسلم عليهم جميعا، وأما إذا كان العدد يعني كثيرا لا يبلغهم صوتك فيكفي أن تسلم تسليما واحدا يعني يسمع بقصد التسليم على الجميع. ويعني بعد ذلك لا بأس أن تخص بعض الحاضرين بالتسليم دون بعض إذا كان العدد كبيرا لا يسمعون، لا بأس أن تسلم تسليما عاما أولا تقصد به إسماع الجميع، ثم بعد ذلك تسلم تسليما خاصا تخص به القريبين منك يعني، أو مثلا من لم تره من مدة أو كذا، يعني لا بأس في هذا إذا كان العدد يعني كثيرا لا يمكن أن تخصهم واحدا واحدا. لكن إذا كان العدد قليلا يعني إنسان مثلا دخل على مجلس فيه مثلا 5 أشخاص، فالآن يعني لك طريقتان، إما أن تسلم فتعم فإذن سلام واحد يعم الجميع، أو إذا أردت أن تخص إذن خص الجميع برضه لا تخص بعضهم دون بعض. إذا أردت أن تسلم سلاما عاما يمكن أن تدخل مثلا عن 5 أشخاص وتقول السلام عليكم ورحمة الله سلاما واحدا تقصد به 5 جميعا، هذا لا بأس به. طب الطريقة الثانية أن تخص، إذا أردت أن تخص في هذه الحالة إذا خصهم جميعا، لا تيجي تيجي مسلم مثلا بعد السلام العام تيجي تخص مثلا 4 وتسيب 1 منهم، أو تخص مثلا 3 وتترك 2، فإن ذلك يغير صدورهم. لكن هذا بخلاف ما لو كان المجلس يعني كبيرا مثلا فيه يعني 1000 شخص أو كذا، وجدت يعني أردت أن تخص مثلا 3 أو 4 بالسلام لا بأس، أنه لا يمكن أن تخص 1000 يعني واحدا واحدا تسلم عليه، لكن إذا كان العدد قليلا يمكن أن تخصهم جميعا بالسلام، وأنت أردت أن تخصص بعضهم فعليك أن تخصص الباقين، وإلا فتسلم سلاما عاما يشمل الجميع بدون تخصيص. فيقول: نقل النووي عن المتولي من فقهاء الشافعية الكبار أنه قال: يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام، يعني إذا لقي جماعة قليلة يمكن أن يخص جميعهم، فيكره في هذه الحالة أن يخص بعضهم ويترك الباقي، لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة، وفي التخصيص إيحاش لغير من خص بالسلام. يعني كما ذكرنا إذا دخل مثلا على مجلس فيه مثلا 5 أشخاص وراح يعني سلم سلاما عاما ثم سلم سلاما خاصا على 3 فقط دون الاثنين الآخرين، فإن ذلك يعني يوحش يعني يوقع الوحشة في الصدور ويغر صدورهم. فإذا أردت أن تخص وكان العدد قليلا فخصهم واحدا واحدا بالسلام، ويكون هذا من باب إفشاء السلام المأمور به في الحديث الذي معنا. طيب، حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. طبعا كثير من هذه الأمور السبع مرة بنا ذكرها في دروس سابقة ولكن نمر عليها سريعا. أولها عيادة المريض أي زيارة المريض، عيادة المريض أي زيارته والسؤال عنه والاطمئنان على حاله، وهذه أيضا من حق المسلم على المسلم. وإذا عاده بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، يعني يكفي أن يقوم بها بعضهم ويقوم بحق هذا المريض، يعني إذا كان بحاجة إلى زيارة أو إلى شخص يعني يساعده في أمر أو كذا، وقام البعض بهذا الحق يعني للمريض وسأل عنه فيكفي عن الباقين. لكنه باب من أبواب الأجر، فمن عاد مريضا في الصباح يعني صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وعائد المريض يعني لا يزال في مخرفة الجنة، والاختراف هو إيه؟ جني الثمار، يعني كأنه يجني من ثمار الجنة. وناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، الذي يعود مريضا يناديه مناد من قبل الله سبحانه وتعالى أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فهو باب عظيم من أبواب الأجر. وعيادة المريض أحد الأمور الأربعة التي ما اجتمعت في رجل في يوم إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أربع خصال ما اجتمعت في رجل في يوم إلا دخل الجنة، يعني لا تجتمع هذه الأربعة في شخص في يوم واحد إلا كان من أهل الجنة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ عيادة المريض، نعم، والصيام، وإطعام مسكين، واتباع جنازة. نعم، هذه الأمور الأربعة يعني لو حصل أن يعني وقعت جميعا في يوم واحد نفس الشخص كان معه بإذن الله تعالى يعني بشرى بأنه من أهل الجنة أن يصبح صائما. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما فسأل أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. طبعا يمكن هنا في هذه البلاد يعني اجتماعها صعب، لكن لقلة يعني الجنائز وقلة المرضى أو كذا، لكن من المسلمين مثلا أو كذا، لكن يعني في البلاد العربية في الحقيقة يعني في الفرصة يعني تكون سانحة، و يعني ينبغي لكل منا أن يحرص عليها إذا نزل إن شاء الله في إجازة أو كذا إلى بلد. يعني سهل لنا دائما في كل مدينة يعني في البلاد العربية، يكون هناك مثلا بعض المساجد المشهورة يعني بأنها يصلى فيها على الأموات، تكون قريبة من المقابر أو كذا، يكون دائما فيها جنائز أو كذا. مثل هذه المساجد يعني لا يكاد يمر يوم إلا وفي يعني جنازة أو أكثر، فسهل يعني أن خاصة إذا علم حين سيعلم مسبقا أنه مثلا غدا صلاة الجنازة على فلان، فيمكن أن تبيت نية الصيام من الليل وتحضر هذه الجنازة، وبعد ذلك تعود مريضا مسلما. المستشفيات يعني كثيرة، لا يشترط أن تكون يعني تعرفه معرفة سابقة، ممكن أن تذهب في موعد الزيارة إلى أي مستشفى وتعود أي مريض مسلم تسلم عليه وتطمئن على أحواله تدعو له وكذا، ويتبقى إطعام مسكين برضه ما أكثر المساكين في البلاد يعني الإسلامية وكذا، تطعم مسكينا فيجتمع لك هذه الخصال الأربعة. فبإذن الله يعني ليست يعني مستحيلة الوقوع أو كذا، بل هي إن شاء الله يعني مع النية الصادقة والعزيمة والمحاولة إن شاء الله تحصل يعني هذه الأمور بإذن الله. طيب، عيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز كذلك أيضا باب عظيم من أبواب الأجر، وهو من حق المسلم على المسلم، ومما ورد فيه من الأجر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة كان له قيراط من الأجر، ومن شهدها صلى عليها وشهدها حتى تدفن أو تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. القيراط مثل جبل أحد، القيراط مثل جبل أحد، فالذي يصلي على الجنازة فقط ولا يتبعها كان له قيراط من الأجر، والذي يصلي على الجنازة ويتبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قد مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان حريصا على الخير كما رأينا كان يخرج للسوق يسلم على الناس وكذا، حتى فابن عمر رضي الله عنه ما كان سمع يعني هذا الحديث في فضل اتباع الجنائز، والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. فكان ابن عمر يعني يصلي على الجنائز ولا يتبعها، يعني ربما يعني كان ينشغل يعني بعمل آخر من أبواب الخير، ما كان يظن اتباع الجنائز في هذا الأجر. فكان ابن عمر رضي الله عنه ربما ينشغل مثلا بتلاوة قرآن أو بذكر أو بعمل آخر يعني أو بصلاة أو كذا، يعني ما كان يعرف يعني أجر اتباع الجنازة، فكان يصلي على الجنازة في المسجد ثم إيه لا يتبعها، ينشغل يعني بشيء آخر أو كذا، على أساس أنه يوجد من يكفي من المسلمين لاتباعه. فلما سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وصار من يومها لا يعني يسمع بجنازة إلا يتبعها رضي الله عنهما. قال وتشميت العاطس، هذا الأمر الثالث الذي أو الرابع مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز الثالثة، وتشميت العاطس. تشميت العاطس يعني إذا عطس فحمد الله أن تقول له يرحمك الله، ثم العاطس بعد ذلك يرد ويقول إيه يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم كما ذكرنا من قبل. ونصري الضعيف، تشميت العطس هذا أيضا من حق المسلم على المسلم، ونصر الضعيف يعني الضعيف المحتاج إلى مساعدة أو يعني يحتاج إلى عون أو كذا، فتنصره وتساعده وتحصل له حقه. وعوني المظلوم كذلك من مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إعانة المظلوم يعني أن تساعده في استخلاص حقه ممن ظلمه إذا كنت تستطيع ذلك وتقدر عليه. وإفشاء السلام وإبرار المقصد، إفشاء السلام وهذا موضوع درسنا، وإبرار المقصد يعني إذا أقسم عليك شخص بالله تعالى وقال بالله عليك أن تفعل كذا أو أن تعطيني كذا أو تساعدني في كذا، فأن تبر قسمه، أن تبر قسمه وتلبي له ما طلب. لكن طبعا هذا الأمر مقيد بأن يكون يعني المقسم قد أقسم عليك بأمر في مقدورك ولا يلحقك في تلبيته حرج، لا يلحقك في تلبيته حرج. يعني لو جاء سائل مثلا فقير وقال يعني بالله عليك أن تعطيني مثلا دولارا ولا مثلا 5 دولارات ولا كذا، وأنت يعني تقدر على هذا المبلغ ولا يلحقك حرج يعني في إعطائه وكذا، فمما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إبرار المقسم، أن تبر قسمه وتعطيه إيه ما أراد ما دام يعني في مقدورك وفي إمكانك. لكن أحيانا يأتي شخص مثلا ويقسم عليك في شيء يعني فوق طاقتك أو يعني في يعني قد تكون يعني تقدر عليه ولكن فيه حرج، والحرج هو الإيه المشقة العظيمة يعني غير المعتادة. كان يأتي شخص مثلا ويقول لك مثلا بالله عليك أن تعطيني سيارتك أو بالله عليك أن تسكنني دارك أو بالله عليك مثلا تحضر مثلا أنت تزورني مثلا في نيويورك ولا في مثلا ولا في مصر ولا في الشام ولا كذا، وأنت مثلا هنا في أمريكا وكذا، فهذا مثلا في حرج يعني في مشقة يعني كبيرة عليك وكذا، فتكون معذورا إذا لم تبر قسمه، تكون معذورا إذا لم تبر قسمه، والإثم عليه في هذه الحال أنه عرض اسم الله سبحانه وتعالى لأن إيه يقسم به ولا يجاب وكذا، فهو المتسبب في هذا، أنه في الأصل أنه ليس يعني لا ينبغي أن يسأل إيه أحدا بالله، لأنه يعني في الأصل السائل لا ينبغي أن يعني يعرض اسم الله سبحانه وتعالى لإيه للسؤال به وقد يجاب وقد لا يجاب، فهذا في الأساس يعني خطأ من السائل. لكن أنت إذا استطعت يعني أن تبر القسم وكان شيء يعني ليس فيه حرج عليك فافعل، أما إذا كان شيء فيه حرج عليك فأنت معذور في هذه الحالة في عدم إبرار قسمه، ويكون الإسم عليه في هذه الحالة أنه هو الذي عرض اسم الله سبحانه وتعالى أن يسأل به ثم لا يجاب بسبب ثقل السؤال وإحراجه للمسؤول. فهذه الأمور التي يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم حتى يعني لا نطيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. لديكم سؤال؟ تفضل. نعم، أنا أخونا يسأل يعني شخص كان معه عقد إيجار سكن أو غيره أو كذا، وعليه أن يعني يخبر قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل أنه راغب في إخلاء المكان. فإذا مشى قبل يعني أن يخبرهم بشهرين فإنه يغرم قيمة شهرين. طبعا هذا العقد يعني تعاقد عليه المسلم يجب عليه أن يفي به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ما دمت يعني قد وقعت على هذا الشرط وقبلت به فعليك أن تلتزم به. فالآن إذا هو عجز أو يعني ما كان معه ما يدفع به قيمة هذين الشهرين وكذا، وطلب منك أن تساعده في إعطاء قيمة هذين الشهرين يعني ليفي بعقده أو كذا، فهل تساعده في هذا أو تعطي هذا المال لجهة أخرى يعني أحوج أو لا أو كذا؟ فلا شك أن مساعدته في هذا إذا كان يعني يستحق المساعدة، وتعرف أنه صادق يعني وليس إنسانا مثلا يعني مخادعا أو كذا، ولكن إذا كان إنسان صادق فعلا احتاج إلى مساعدة في سداد أجرة هذين الشهرين أو كذا، فلا شك أن مساعدته عمل صالح، و مساعدة هذا الشخص يعني على الصالح هو باب من أبواب الخير. أما مسألة المفاضلة بينه وبين باب آخر من أبواب الخير فهذه يعني تظل يعني وجهة نظر يعني لكل شخص، يعني معك الحق في أن تفاضل بين هذا الباب من أبواب الخير وباب آخر. يعني الآن مثلا هو يحتاج مثلا مساعدة إلى $1,000 مثلا أو $2,000 ولا كذا، فهذا باب من أبواب الخير يعني أن تساعده فيها. إذا أردت يعني أن تفعل ذلك فأنت مأجور إن شاء الله ومثاب على هذه المساعدة. لكن إذا وجدت مثلا أنه مثلا هذه $1,000 ولا $2,000 ولا كذا يمكن مثلا تتصدق بها على مساكين مثلا أحوج إلى هذا المبلغ، أو يمكن أن تستعملها في جهة أخرى من جهات الخير، فأيضا معك الحق في هذا. يعني لست مجبرا شرعا يعني أن تنفق هذه الألف في هذه الجهة، يعني أنت معك اختيار، وهذا من بحمد الله يعني التيسير يعني على المسلم أن الله تعالى فتح أبوابا عديدة من أبواب الخير، يمكن مساعدة الفقراء، مساعدة كفالة الأيتام، نشر العلم النافع، حفر الآبار كذا، يعني أبواب الخير يعني والأجر كثيرة جدا، و معك اختيار إن شاء الله تختار ما ترى أنه الأفضل. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فطر الناس على يعني تعدد وجهات النظر في مسألة الأولويات في أبواب الإنفاق، لأنه لو كان كل المسلمين يعني مثلا يتجهون إلى الإنفاق في باب واحد لتعطلت أبواب أخرى من أبواب الخير. حين مثلا بعض المسلمين تجد يعني عنده اقتناع أن بناء المساجد هذا يعني أفضل عمل صالح، تجد مثلا بعض المسرين وكذا، كل ما يكون معه مثلا يريد أن يتصدق بمال يبني مسجدا أو يساعد في بناء مسجد أو كذا، ويرى أن هذا يعني أفضل شيء. شخص آخر يقول لا والله المساجد كثيرة والمسلمين مش نقصهم مساجد، والأولى مثلا أن أطعم المساكين والبلاد اللي فيها مجاعات وكذا ويساعدهم. شخص آخر يقول لا والله الدعوة إلى الإسلام هذه من أفضل الأعمال، و مثلا الناس أكثرهم يتجه لطعام الفقراء وبناء المساجد وكذا، ولكن المساجد هذه بدون دعوة وبدون أن تؤدي ثمرتها منهاش قيمة وكذا، أو يعني قيمتها فائدتها قليلة، ويحب مثلا أن يساهم في أي مشاريع دعوية وكذا. فتتعدد وجهات النظر، وكلها أبواب من أبواب الخير، كل مأجور إن شاء الله، يعني كل مأجور وكل ميسر لباب من أبواب الخير. فلا يستطيع الإنسان يعني يعني دائما من أصعب الأسئلة من يجي شخص يقول لك والله أنا مثلا إيه، أنا حاطط مثلا ميزانية إن أنا أتصدق $1,000 مثلا هذا الحد الأدنى، فيعطيك بقى إيه خيارات، يقول لك مش عارف أفعل كذا ولا كذا ولا كذا، وأشياء كلها خير يعني، فلا تستطيع أن تقول له يعني افعلها، كلها أبواب خير، وأنت يعني اجتهد وما غلب على يعني ظنك أنه يعني باب الأفضل، يعني أقدم عليه وإن شاء الله كلها خير. نعم أحسن. بخصوص التسليم على الكافر إذا مررت عليه، فلا تسلم عليه بلفظ السلام لورود النهي عن ذلك، لا تسلم عليه بلفظ السلام لورود النهي عن ذلك، لا تبدأهم بالسلام، ولكن يمكن أن تبدأه بتحية أخرى، يعني حبذا لو بدأته بتحية أخرى غير السلام بغرض تأليف قلبه فإن ذلك لا بأس به، أن تقول له هاي أو كذا وكيف حالك أو كيف أصبحت أو كذا، يعني تحييه بتحية أخرى غير السلام تتألف بها قلبه، و يعني تعطيه صورة طيبة عن المسلمين، فهذا لا بأس به، وهذا ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن الكافر يبدأ بتحية غير السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن يعني ابتداء الكافر بأي تحية مطلقا، وإنما نهى ابتداء بالسلام خاصة، على أساس أن السلام هذا هو شعار المسلمين وتحية المسلمين، لكن أي تحية أخرى غير السلام لك أن تبدأ بها الكافر تتألف بها قلبه إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. هذه مسألة تكلمنا عنها من قبل، مسألة الإشارة باليد. الإشارة باليد يعني إذا يعني نهي عنها إذا كانت بدون تلفظ، بدون تلفظ فقط تكتفي بالإشارة بدون التلفظ مع إمكان التلفظ، يعني إذا كان التلفظ بالسلام ممكنا ومع ذلك لم تتلفظ به واكتفيت بالإشارة، شخص يعني واقف بينك وبينه متر مثلا وكذا وهو يسمعك وليس مشغولا بشيء يعني ولا كذا وبس تشير إليه وأنت قادر على أن تتلفظ باللسان، فهذا منهي عنه لما فيه من التشبه باليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسليم اليهود الأكف، تسليم اليهود الإشارة بالأصبع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، فنهى عن إيه؟ عن ذلك، يعني هذا في إذا كنت يعني قريبا منه وهو ليس مشغولا لا بالصلاة ولا مثلا بشيء، ويمكن أن تسمعه بالصوت واكتفيت بالإشارة فهذا يكون منهيا عنه، لكن إذا قرنت بين الإشارة والصوت فلا بأس، إذا قرنت بين الإشارة والصوت فلا بأس، وذلك لما ثبت في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن عصبة من النساء جلوس في المسجد فألوى بيده إلينا بالتسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مر بمجموعة من النساء جالسة فأشار إليهن النبي صلى الله عليه وسلم بيده يسلم عليهن، فهنا جمع يعني بين التلفظ وبين الإشارة. كذلك أيضا إذا كان هناك يعني ظرف يمنع من التلفظ فيمكن الاقتصار على الإشارة فقط بدون تلفظ في هذه الحكمة، لو سلم عليك شخص وأنت تصلي فهنا يكون رد السلام بالإشارة، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه شخص وهو يصلي فأشار بيده بالتسليم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في حديث بلال سئل بلال يعني كيف كنتم تفعلون إذا سلم عليكم أحد في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نشير بالأكف نجعل بطن الكف إلى أسفل، يعني نشير هكذا يجعل بطن الكف إلى الأرض يعني يشير بالأكف. فهنا الإشارة بدون التلفظ لا بأس بها للعذر، هنا للعذر. وكذلك إذا كان بعيدا لا يسمع السلام، إذا كان بعيدا لا يسمع السلام، يمكن أن تكتفي بالإشارة في هذه الحالة. نعم نعم، إذا دخل على جماعة يصلون يعني لا بأس أن يسلم عليه إذا أراد ويردون بالإشارة، ويمكن يعني ألا يبتدئهم بالسلام لأنهم مشغولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل، فمعه رخصة أن يترك التسليم عليه، لكن إذا سلم فلا بأس ويردون بالإشارة كما كان يحصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا بعض الصحابة يدخل على المصلين ويسلم وكان يردون بالإشارة. طيب نكتفي بهذا القدر، الموضوع يعني لا زال مستمرا، لا زال لدينا عدة أبواب عن السلام وأحكامه. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.